أحلى شد بصوتني من المروج أخادي دوذرا كنا نرى فيها يوما وأنا مخلوق لطف البرس فبنتني الوحوش أتي تنمو وتغذيها الطبيعة كانت أيدينا ملاذ السماء ثم جاءت الليلة المظلمة أتي أعلن القديس وناطي يوسف تمارينه ليلة أمنا فيها وطردنا من النعيم كان بإمكاني أن أكره أسرق وأقتله لكنني اخترت مقتديا بك يا مسيح أن أعاني وانتظر بركات السماء في حياة أخرى مت جاهلا بخاتني تشو المنتظر لم يأتي ولن يأتي كما حذر الله بالله إلا بعد السنة الذي كشفته لي ألوهيته حتى لا أخشى تقنة هذا العالم أحكم عليهم وأحكم عليهم بالجحيم واتركهم يهاجمونك ملائكتي سوف تنيروا نواياهم والشياطين الذين يستدعونهم سوف يخونونهم النار للقتلى تغوى الكذابين الذين يبشرون بحقي هو مضى ملكوت هذا العالم ثم جاءت الليلة المظلمة أبتي أعلن القديس يغناطي يوسف في تمارينه لكنني اخترت مقتديا بك يا مسيح أن أعاني وانتظر بركات السماء في حياة أخرى متجاهلا بخاتني تشوب